بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. سجل صوته بس مو مسمع برا، مسمع دور مصلى النساء. يلا تابع. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم: باب صفة الصلاة أي كيفيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب صفة الصلاة. ما تقدم معنا من الأبحاث كله كان يتكلم عن الطهارات، شرائط. طبعا الطهارة شرط من شرائط صحة الصلاة. ثم كان يتكلم عن المساجد، لأنه عادة الصلوات تكون في المساجد، ما يتعلق بأحكام المساجد. ثم تكلم عن الأذان والإقامة، لأن الصلاة عادة يؤذن لها ويقام لها. الآن بدأ الكلام بكيفية الصلاة، يعني الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين كيف كان يصلي عليه الصلاة، كيف كان الصلاة، كان قراءته، ركوعه، سجوده، اعتداله، سلام إلى آخره. نعم. وهي تشتمل على فروض تسمى أركان. وهي أي الصلاة تشتمل على فروض، فروض الصلاة وتسمى أركان الصلاة. الركن والفرض بمعنى واحد. وتجتمع على شرائط، شرائط الصلاة، وشرائط الصلاة غير فروض الصلاة. فروض الصلاة هي الأعمال التي تكون داخل الصلاة، كنية القراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام، ركوع، سجود، قراءة، وهكذا. هذه تسمى أركان أو فرائض تسمى، وهي صلب الصلاة، تفعل صلب الصلاة ويتوقف عليها صحة الصلاة. وأما الشرائط فهي أمور لابد منها للصلاة، لكن تفعل خارج الصلاة، قبل الصلاة لابد أن تتوفر في الإنسان ثم يبدأ يصلي. مثل إيش؟ استقبال القبلة، طهارة البدن والمكان والثوب، العلم بدخول الوقت، وهكذا شرعت. وهناك سنن، والسنن تنقسم إلى قسمين: سنن تسمى أبعاضا، وهي التي لو ترك شيء منها تجبر بسجود السهو، كالتشهد الأول وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكالقنوت في الصبح عند الشافعية أو في الوتر في النصف الثاني، وقيام القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. هذه تسمى إيش؟ أبعاض. وإنما سميت أبعاضا لأن تركها يخل، لا يخل بالصلاة، يخل بالصفة، بهيئة أو كيفية الصلاة. لو واحد قام من الركعتين، صلى ركعتين ثم قام ولم يتشهد، الصلاة صحيحة حتى ولو كان ذلك عمدا، لكن يعني يتغير شكل الصلاة يعني. وأما الأبعاض فهي السنن المطلوبة في الصلاة، ولكن تركها لا يحتاج إلى سجود السهو، لا تجبر بسجود السهو، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي أماكن أخرى، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وهكذا، والتسبيحات في الركوع والسجود. هذه كلها من قبيل إيش؟ الهيئات. هذه لو تركت لا يسد السهو عنها. نعم. وعلى سنن تسمى ما يجبر بالسجود منها بعضها، ولا يجبر هيئة. وما لا يجبر عندك؟ وما لا يجبر. حط ولا وما لا. الذي لا يجبر السنة قلنا هذا اسمه هيئة، يعني سنة بسيطة. طيب. وعلى شروط تقدم بعضها، تقدم بعض هذه الشروط تقدم معنا، مثل الطهارة ونحو ذلك. وإن ذكر بعضها هنا أيضا، عندك تقدم بعضها عند محسن، وإن ذكر بعضه هنا، وإن ذكر بعضها بعضه هنا، بعضه بعضه إيه بعضه يرجع لشان الضمير. هو تقدم عندك شروط. عندك شروط. لحظة. وعلى شروط إيه؟ تقدم بعضها إيه؟ وإن ذكر بعضه هنا أيضا. بعضها أحسن. طيب. مع أن جميع ذلك لم يذكر في الباب. يعني جميع شروط الصلاة لم تذكر في الباب، إنما ذكر بعضها. تقدم أنه وإنما هو مذكور في كتب الفقه، يعني تفصيل الشروط بيانها بشكل مفصل مذكورة في كتب الفقه، ولكن هنا أشار إشارة إلى بعض الشروط. نعم، تقدم البعض وذكر البعض هنا أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، إذا أو قوله صلى الله عليه وسلم للشخص المسيء صلاته ماذا، لكن الحديث يرويه أبو هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا ذكر شرط من شرائط الصلاة وهو إسباغ الوضوء، لأن الصلاة ما تصح مع الحدث، لابد أن يكون المصلي متوضأ. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ. وإسباغ الوضوء أتيان بالوضوء تاما كاملا. طبعا إسباغ الوضوء فضيلة، لكن أول مراد بإسباغ الوضوء إتمام الوضوء، يعني أن لا يخل المتوضئ بشيء من أركان الوضوء. نعم، أي عمم أعضاءك بالماء. هذا المراد بالإسباغ، أي عمم لا تنقص، لأن مأخوذ من قل ثوب سابغ إذا كان كافيا ساترا لجميع البدن، فإذا لم يكن ساترا لجميع البدن يقال ثوبه غير سابغ. فالوضوء إسباغ الوضوء أي إتمام غسل الأعضاء، يعني أن لا ينقص شيئا من غسل الأعضاء. نعم. ثم استقبل القبلة. ثم هذا شرط آخر من شرائط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، لأن الصلاة ما تصح، يعني يجب استقبال القبلة في الفريضة، سواء كان الإنسان يعني مسافر أو مقيم، لابد أن يستقبل القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني عند الصلاة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، الحرب يعني بين الكفار، كنا نقاتلهم، وإذا فحيظ حضر وقت الصلاة، نعم، ولم يمكننا الاستقبال لأننا نخاف من هجومهم علينا مثلا، ولا يمكننا أيضا أن نصلي صلاة الخوف لقربهم منا، أو في حالة الاشتباك بيننا وبينهم، فنصلي الفريضة وإن كنا غير مستقبلي القبلة، مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة، لقوله تعالى: فإن خفتم، أي اشتد الخوف وحصل الاشتباك، فرجالا أو ركبانا، يعني ماشين أو راكبين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة وغير مستقبلي القبلة. نعم. تقدم بيانه مع ما قبله في شروط الصلاة. تقدم استقبال القبلة في شروط الصلاة. نعم. وكبر، أي تكبيرة. ثم كبر، هنا ذكر ركن من أركان الصلاة أو فر من فرائضها، وهو تكبيرة الإحرام. نعم، لابد من تكبير الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الفريضة الوحيدة في الصلاة، تكبيرة الإحرام. ما تبقى من التكبيرات، يعني تكبيرة الهوي إلى الركوع وإلى السجود والرفع من السجود، هذه التكبيرات من قبيل الهيئات. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن فرض من فرض، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم ما إذا الإنسان إذا أتى بها يحرم عليه أن يتعاطى بعض الأمور، مثل الكلام الأجنبي عن الصلاة والأكل والشرب والكلام عن خطاب مع الناس، هذه تحرم في الصلاة، لذلك سموها تكبيرة الإحرام. نعم. ثم اقرأ. نعم. بعد الفاتحة كما في رواية لأبي داود: ما تيسر معك من القرآن. في رواية، وفي رواية: ثم اقرأ بفاتحة، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. في رواية هكذا، هو هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، رواية: اقرأ ما تيسر معك من إيش؟ من القرآن. يعني ظهر الحديث يبين أن قراءة الفاتحة ليس واجبا، قراءة الفاتحة، لكن الشافعية أجاب وقالوا يمكن أن يكون المتيسر عنده هو الفاتحة، فاقرأ ما تيسر، أي مما معك من المتيسر، وهو الفاتحة. بعد الفاتحة. في رواية: ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية: ما يتيسر معك بعد. هذا شرح الشيخ الإسلام. إيه. إيش قال العبارة إيش؟ ثم أقرأ. ثم أقرأ هذا نص الحديث. ثم أقرأ إيه. طيب. بعد الفاتحة هذا كلام الشارح. إيه اقرأ بعد الفاتحة ما تيسر. يعني هنا الشيخ شرح اقرأ ما تيسر. يعني اللي ما تيسر يعني بعد الفاتحة. أما الفاتحة هذا لا لابد منها. فقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته اقرأ ما تيسر هذا بالنسبة لغير الفاتحة. أما الفاتحة لابد منها هكذا. وهنا القول يقول اقرأ ما تيسر من القرآن وكان المتيسر لدى هذا الأعرابي الفاتحة فأمره بقراءته وإن لم يصرح بقراءة الفاتحة لكنه إيش يعني هي المتيسرة عنده. نعم كلام الشيخ الإسلام قال بعد الفاتحة كما في رواية لأبي داود. إيه إيه في رواية إيه بعد الفاتحة إيه في ما بعد لا وفي رواية ما في هذا إيه اقرأ ما تيسر معك من القرآن رواية. في رواية أبي داود اقرأ ما تيسر معك بعد الفاتحة. فالشافعية حملوا قالوا إما أن يكون المراد اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة لأنها متيسرة أو المراد ما تيسر أي من غير الفاتحة بدليل رواية أبي داود حيث قال في رواية أبي اقرأ ما تيسر معك ثم اقرأ بعد الفاتحة ما تيسر لك. نعم ثم اركع حتى تطمئن. ثم اركع هذا أيضا ركن من أركان الصلاة الركوع ولا بد من الطمأنينة في الركوع. نعم ثم ارفع حتى تعتدل قائما مستقيما قائما والرفع طبعا من الركوع فرض والطمأنينة فيه أي السكون بعد الحركة هذه الطمأنينة السكون بعد الحركة بمقدار يعني مدة زمنية بمقدار سبحان الله هذه ركن في الركوع وفي الرفع من في الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين. نعم إن صليت قائما إيه طبعا اعتدل إذا صلى قائما. أما إذا صلى جالسا يرفع رأسه لأن إذا كان معذورا مثلا أو إذا كان معذورا يصلي جالسا لكبر أو مرض لا يعتدل قائما يجوز له أن يصلي جالسا. أما إذا كان يصلي قائما يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما. إذا اعتدل قائما يعني إذا صليت قائما. أما إذا كان صلى جالسا يعتدل جالسا. نعم ولفظ ابن ماجه حتى تطمئن قائما حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا يعني والسجود هو أقله وضع الجبهة على الأرض لكن يشترط أن يكون مع تحامل يسير يعني بأن يضغط شوي يعني بحيث لو كان تحته صوف أو قطر لانكبس ويطمئن في السجود ويشترط أن ترتفع أسافله على أعاليه. نعم هذا شرط من شروط صحة السجود. نعم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع من السجود حتى اطمئن جالسا يعني أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة وهو ركن قصير عند الشافعية تبطل الصلاة بتطويله على الأصح. نعم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري. نعم طيب وفي رواية لابن حبان أيوة. ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت. كويس هذه بيّنت المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من غير رواية يعني برواية البخاري اقرأ ما تيسر معك من القرآن غير رواية أبي داود. ابن حبان بيّن ثم اقرأ برواية ابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن فيما ثم إذا لم يحفظ الإنسان فاتحة الكتاب بما شئت اقرأ ما شئت يعني ما تيسر. فقوله في رواية اقرأ ما تيسر معك من القرآن إذا لم تكن تحفظ الفاتحة. نعم وفي ذلك وجوب المذكورات فيه إلا قراءة ما تيسر من القرآن. هذا الحديث كل يدل على وجوب المذكورات كل ما ذكر في الأحاديث واجبة ما عدا إيش ما تيسر. ما تيسر فإن قراءة ما تيسر من القرآن إذا كان يحفظ الشخص الفاتحة لا يجب عليه ما سوى الفاتحة، إنما الواجب عليه الفاتحة. لكن لو فرضنا أنه ما يحسن الفاتحة يقرأ، قال العلماء يقرأ بمقدار الفاتحة من الآيات القرآنية حتى ولو كانت متفرقة، يحفظ آيات متوالية تكون أولى، فإن لم تكن متوالية فمتفرقة، لكن تجوز المتفرقة مع حفظه المتوالية، بحيث يقرأ من القرآن آيات يعادل حروفها حروف الفاتحة. فإن لم يحسن شيء من القرآن أتى بأذكار تعادل الفاتحة من سبحان الله والحمد لله، فإن لم يحسن شيئا من ذلك وقف بمقدار إيش الفاتحة. نعم، فسنة. إيه إلا قراءة ما تيسر فسنة، وما تبقى كله واجب، يعني فرض ركن. نعم، وصرف الأمر بها عن وجوبها الإجماع يعني عدمه. يعني وقال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا احنا قلنا سنة ما تيسر لمن يحفظ الفاتحة، يقرأ زيادة على الفاتحة سنة. طيب الحديث قال اقرأ بصيغة الوجوب، والأمر عند الأصول يفيد الوجوب. ما الذي صرف الوجوب عن ظاهره؟ قال إجماع العلماء على أنه لا يجب على المصلي أن يقرأ زيادة على الفاتحة. لا، هو يعني عند الحنفية قراءة القرآن فرض، الفاتحة بخصوصها واجبة، الفاتحة بخصوصها واجبة، لكن عندهم لو قرأ الفاتحة تجزى عن غيرها، لأنه أتى بالواجب وبالفرض. نعم، خير. صلى الله عليه وسلم. سامحونا المرة.